بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقال له ارقى اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنكمل دروسنا في أحكام النون السكنة والتنوين، هناخد الإخفاء، هنبدأ إن شاء الله درس النهاردة بالإخفاء، ونشوف يا جماعة الإخفاء لغة واصطلاحا كالعادة. فالإخفاء في اللغة معناه الستر في كل شيء، الستر في كل شيء. ومعنى الإخفاء اصطلاحا أيضا هو حالة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. يبقى عرفنا الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. طب حروف الإخفاء إيه يا عم الحاج؟ هنقول لكم بقى حروف الإخفاء إيه. حروف الإخفاء 15 حرف، وهي ال 15 حرف دول أو هم هي الحروف المتبقية من الحروف الهجائية 28. أو معنى الكلام ده إيه؟ معناه إن سائر حروف الهجاء عدا حروف الإظهار والإدغام وحروف الإقلاب هي مجموعة في حروف البيت التالي اللي هي حروف الإخفاء. يبقى حروف الإخفاء اللي هي دي مطروحة من حروف الإظهار والإدغام والإقلاب، وبقية الحروف 28 هي حروف الإخفاء. طيب مجموعة في البيت ده هو بيقول إيه؟ بيقول صف ذا ثنا كم جاد شخص قدما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أول حرف من كل كلمة ده يعتبر حرف الإخفاء لو جاء بعد النون السكنة أو التنوين. ثاني صف ذا ثنا كم جاد شخص قدما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. طيب ده كلام جميل جدا. طب اللي احنا الاجمل منه ايه؟ ان احنا نعرف الكيفيه اللي هنطلع بها موضوع الاخفاء ده، او كيف نطبقه في قراءتنا العاديه، وده اللي يهمني ان احنا نعرف نطبق الاحكام اللي بناخدها. لان في بعض الناس زي ما انا قلت ما شاء الله عليهم اساتذه حافظين الاحكام، يعني ما شاء الله، ولكن في التطبيق ما يعرف يطبق الاحكام. اللي يهمني يا جماعه الكيفيه. فاحنا قلنا ايه اللي يهمنا؟ ايه الكيفيه؟ تطبيق الايه؟ الاحكام. عند ورود حرف الاخفاء بعد النون الساكنه او التنوين بتلفظ النون مسموعه من الانف ولا تشدد، ولا يشدد حرف الاخفاء الذي يليها، دي مهمه جدا، لان مساله التشديد دي احنا قابلناها فين؟ في الادغام. لا في الاخفاء لا، مفيش تشديد ولا الحرف اللي وراه يشدد. وغنه الاخفاء تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، مهمه جدا دي كمان في التطبيق. احنا قلنا في القاعده ان الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، بس غنه الاخفاء بتتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. فغنة الإخفاء تأتي مفخمة عندما تأتي أحد هذه الأحرف بعدها، وتسمى حروف الاستعلاء أو التفخيم، ومجموعة في كلمة خصة ضغط قاض. ياريت وأنا بطبق الأمثلة دهية تحاولوا إيه تكرروا ورايا تخرجوا كده. هناخد حرف الصاد من كلمة صف مع النون في كلمة، ومع النون في كلمتين، أوكي، ومع التنوين، ونشوف نوع الغنة مفخمة ولا مرققة، مهمة جدا دي. طيب يا جماعة، طيب تمام كده ماشي معايا. فهناخد غنة الإخفاء مع الصاد مع النون في كلمة ومع النون في كلمتين ومع التنوين، ونشوف نوع الغنة سواء مرققة ولا مفخمة. طيب مع الصاد في كلمة إيه؟ أنصرنا، أنصرنا. مع النون في كلمتين ولمن صبر، مع التنوين بريح صرصر، مع التنوين برضه ونخيل صنوان. طيب الغنة دي نوعها ايه؟ مرققة ولا مفخمة؟ قولوا لا مفخمة، لان الصاد اهي من حروف خصة ضغط القيض، اجت ورا النون المعراة دهيت او الساكنة المعراة في حكم الإخفاء، فتبقى الغنة هنا مفخمة. طيب احنا قلنا صف ذا، ناخد الذا في كلمة ذا في كلمة مع النون منذ او منذ، ذا، من ذا مع التنوين، سراعا ذلك او ظل ذي. يبقى الغنة هنا ايه؟ الغنة هنا مرققة، سهلة خالص، مش صعبة ولا حاجة. طيب ناخد التاء، صف ذا ثناء، ثناء التاء اهي في كلمة ايه؟ الانثى، ثبتناك شهيدا ثم نطفة ثم. طب الغنة هنا ايه؟ الغنة هنا مرققة، خلي بالنا من الامور دي، مسألة غنة مرققة او غنة مفخمة، يعني بنخلي بالنا من الامور دي ان شاء الله. ناخد بعد ذلك الايه؟ الكاف، ناخد الايه؟ الكاف، فالكاف ايضا بعد النون الساكنة يا جماعة، صف ذاتنا كم، جاب كلمة كم، ناخد الكاف اهي، فانكحوا، فانكحوا، اوكي؟ فانكحوا، كيف بنلفظ النون مع الكاف؟ زي مشيخنا ومشايخنا الشيخ الحصري ومشايخنا الكبار بيقرأوا الغنة مع الكاف بنفس الطريقة دي. ما تقولوش ما في بعض الناس يقولوا ايه؟ فانكحوا، غلط، ما نقولهاش كده، ما تتقالش كده، تبقى ايه؟ فانكحوا، زي كلمة ايه؟ انك بالانجليزي، ان انجلش لو نقرأ انك، فانكحوا، وان كانت علوا كبيرا شيء كذلك. طب الغنة نوعها هنا ايه؟ مرققة، لان ما فيش هنا حرف بعد التنوين او نون الساكنة من حروف قصة ضغط صف. ناخد الجيم، صف ذاتنا كم جادة، الجيم بكلمة جادة اهي اول حرف، انجيناه من جاء رطبا جنيا فصبر جميل. الغنة مرققة سهلة خلاص عرفناها. ناخد الشين، صف ذاتنا كم جاد شخص، الشين في كلمة شخص بعد النون الساكنة اهي، انشر ممن شهد جبارا شقيا، ايوه غنة مرققة، ركن شديد، غنة مرققة. ناخد القاف، ايوه شخص كم، صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمع، قد، قد، ناخد القاف في كلمة قد، تنقمون من قبل رزقا قالوا عذاب قريب. يبقى الغنة هنا ايه يا جماعة؟ مفخمة، مفخمة، لان القاف من حروف صف ذاتنا كم جاد شخص قد، عفوا، اللي هي خصة ضغط صف، نعم. ناخد السين، قد سمع، السين في اول كلمة سمع، الانسان، ولئن سألتهم قولا سديدا فوج سألهم، الغنة مرققة بين خالص، يبقى سماء ثم في كلمة ثم ناخد الدال، النون الساكنة هيجي وراها دال، زي كلمة ايه؟ أنزادا، وما من دابة كأسا زهاقا يومئذ دبرة، غنة مرققة معروفة يا جماعة. طيب يا عم الشيخ ده انت تقلت علينا النهاردة، لا ما تقلتش عليك، واخر حرف اهو هنخلص، هنخلص الإخفاء ان شاء الله. طيب يا جماعة، طيبة، الطاء كلمة طيبة، يبقى اذا كان فيها طاء يبقى من حروف ايه؟ قصة ضغط طب، الطاء اهي، فتبقى ايه؟ فانطلقوا من طيبات، غنة مفخمة، حلالا طيبا كلمة طيبة، يبقى الغنة هنا ايه؟ مفخمة. امثلة جميلة قوي قوي على الاخفاء، وان شاء الله باذن الله عز وجل مش هننسى الامور دي ابدا. طيب ناخد ايضا كده الاخفاء مع النون ايضا في بعض الكلمات لسه ما خلصناش. الزي انزل، فان زللتم نفسا زكية مباركة زيتونة مرققة مع الفاء، ينفقون، ينفقون، طيب طيب، ويه مع الفاء هنا حالة كده ايه؟ عايزين نعرفها للإخوة والأخوات في مسألة الإخفاء، ايه الحالة دي يا جماعة؟ الحالة دي واحنا لسه بنقول حرف الإخفاء، يبقى أطراف الثنايا العليا من الأسنان مع باطن الشفة السفلى تبتوبي ريدي، تكون مستعد ان انت هتنطق حرف الفاء مباشرة بعد النون، فتبقى ايه؟ اسمعوها كده، ينفقون، ينفقون، فإن فاءت عاقرا فهب لآتية فاصفح أي إن الساعة الآتية تفصح الصفحة الجميلة مرقب. في كلمة كنتم حتوى في القرآن كتير أو كلمة كنتم دي، وإن تصبروا حلية تلبسونها يومئذ تعرضون مرققة. نيجي للضاد والضاء آخر حرفين في كلمة منضود، ومن ضل أو من ضالين، قوة ضعفة، غنة مفخمة. الضاء في كلمة إيه؟ انظروا، من ظهير، ظلا ظليلا، سحاب ظلمات. يبقى الغنة هنا مفخمة. بظن يا جماعة الإخفاء واضح أوي أوي أوي، لكن نشوف في وقفة كده عايزين نفهمها إن شاء الله. بيقول عند إجراء عملية الإخفاء بنحاول أن نخرج الإخفاء من مخرج الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين، ومعرفة مخرج الحرف تكون بوضع الهمزة قبل هذا الحرف وتسكين الحرف. نعم، العملية دي تتعلق بمعرفة مخرج الحرف، وياريت الأخوة والأخوات هم قاعدين كده، لأن في بعض الناس يقرأوا الأحرف من غير مخارجها، وبالذات الأحرف اللي بتكون يعني مختلفة في الصفة ومتحدة في المخرج بيقرأوها غلط. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، يعني يعملوا التاء طاء ويعملوا السين صاد وحاجات كده. لو نقعد نقول مثلا إيه، إص إذ إت إك إج إش إقا إقا، شايفين مخرج الحرف طلع إزاي؟ إس إد إقا ها إز إف إت إقا إظ، شايفين كده. لو نقعد نتكلم كده ونقعد نعمل براكتنج يعني الأحرف دهية، ونقعد ندرب نفسينا على الأحرف دي، إن شاء الله رب العالمين هيبقى فيه إيه تقدم بإذن الله عز وجل. نشوف الناظم رحمه الله في الأبيات التحفة قال إيه؟ قال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في ثقا ضع ظالما. بظن الإخفاء أسهل منه كده، ما فيش إخفاء إن شاء الله يكون فهم ناس، وما فيش حاجة صعبة علينا أبدا لو عايزين نفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصعب علينا سهل ويسير إن شاء الله، وأن ييسر قراءة القرآن لنا حتى يعني نأخذ الأجر كامل ونحشر مع السفرة الكرام البررة. اللهم آمين يا رب العالمين. نأخذ بعد كده يا جماعة الحكم الرابع من أحكام النون السكنة والتنوين، وهو حكم الإيه؟ حكم الإقلاب. ده كلمتين ونص. طب الإقلاب معناها إيه في اللغة يا عم الشيخ؟ أهم احنا يعني بيقولوا عليه بالإنجليزي أبسايد داون، يعني إيه؟ يعني بنقلب الشيء عن وضعه الطبيعي، تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي. أيوة. فبنغير الإقلاب بقى، هنشوف بقى في الإصطلاح بقى هيقولوا إيه؟ ده في اللغة، تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي. طب في الإصطلاح قال هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميم. طب ليه؟ هتشوف ليه؟ قال إن إحنا بنقلب النون الساكنة أو التنوين ميم قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. طب ليه يا عم؟ قال بمعنى أن يكون هناك انفراج في الشفتين قليل عند الإقلاب، لأن بعض الإخوة كده والأخوات لما يقرأوا يقول لي إيه؟ ميم بعد، ويستسهل قوي ويقول يلا، ويستسهل قوي ويقول يلا، هنخليها ايه؟ هنخليها ميم وخلاص اقلب. لا يا عمي، ما هي العمليه سبحان الله، عايزين نتعلم الاول على الكيفيه عشان ان شاء الله رب العالمين الموضوع يكون سهل علينا وما يكونش صعب. الكيفيه مهمه جدا، الكيفيه مهمه جدا في موضوع الايه؟ الاقلاب ده. طيب قال عند ورود نون ساكنه او تنوين وبعدها باء، سواء في كلمه واحده أو كلمتين، بتقرأ النون ميم ويبقى صوت الغنة على الميم بمقدار حركتين. يعني يبقى في عندك إقلاب وغنة، غنة إخفاء. ناخد الأمثلة، الأمثلة الباء مع النون في كلمة هناخدها وكيف ننطقها، ومع النون في كلمتين وهناخدها مع التنوين برضه. طيب ناخد الباء، ما هو حرف واحد بس يا جماعة الإقلاب في كلمة. لينبذن في الحطمة، لا يوم في ناس تقول ايه لينبذن، لا احنا تعلمناها من مشايخنا وعلمائنا بانفراج قليل بسيط كده في الشفتين. لا ينبذن في الحطمة. طيب في كلمة في كلمتين، من بعد، ما نقولش من بعد، من بعد. طيب ناخده مع التنوين، سميع بصير. طيب مثلا انباء، برضو مع النون في كلمتين أنظرك. طيب نرد مع التنوين جزاء بما كانوا يعملون. نأخذ بقى الايه في التحفه بالنسبه لهذا الحكم ان شاء الله. قال والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنه مع الافتاء. والله ده جميله قوي، ده سهله خالص، حبطتها ولا لسه؟ والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنه مع الافتاء. خلصنا كده يا جماعه احكام النون الساكنه والتنوين الاربعه، وهناخد الوقت حكم جديد. وخلي بالكم ده كلام سهل قوي ووجبه خفيفه ان شاء الله، وباذن الله عز وجل هتستفيدوا قوي ومش حاجه تكون صعبه عليكم. وبعد الدرس لو في حد عنده سؤال وصعب عليه يقول لي. طيب هناخد احكام الميم الساكنه، احكام الميم الساكنه. طب نعرفها الاول. ايه يا عم بقى الميم الساكنه اللي انت طالع لي فيها دي؟ لا ده سهله خالص. الميم الساكنه يا جماعه هي الميم الخاليه من الحركه، وتقع في القران الكريم قبل حروف الهجاء الا حروف المد الثلاثه. الا حروف المد الايه؟ الثلاثه. ايه حروف المد الثلاثه؟ اللي هي الالف الساكنه المفتوح ما قبلها، والياء الساكنه المكسور ما قبلها، والواو الساكنه المضموم ما قبلها، ومجموعه بكلمه نوحيها، وان شاء الله هنشرحها بعد كده. طب خلينا نشوف بقى احكام الميم الساكنه هي ايه. سهله، اخفاء شفوي، ادغام شفوي اللي هو ادغام مثلين يعني صغير وغيره، والاظهار الشفوي لاحكام الميم الساكنه. طيب هناخد الاخفاء الشفوي، هناخد الاخفاء الشفوي. معنى الاخفاء الشفوي ده اول حكم احكام الميم الساكنه مع الميم، ان تاتي الميم الساكنه في اخر الكلمه وياتي بعدها حرف الباء، ساعتها بقى او عندئذ تخفى الميم الساكنه مع الباء مع بقاء الغنه. تخفى الميم الساكنه في الباء مع بقاء الغنه. يبقى عرفنا ان الميم ده هتيجي في اخر الكلمه، والباء هتيجي في اول الكلمه الثانيه، تمام؟ وهنعمل ايه؟ عمليه اخفاء الميم الساكنه مع بقاء الغنه، اوكي؟ اللي هي غنه الاخفاء يعني. طيب الميم هنشوف في كلمه وكيف ننطقها. وهم بالاخره. ما تجيش بقى وتقولوا لي ايه وهم بالاخره ونعمل اطباق للشفتين، لا، نخلي فيها برضو افراج في الشفتين قليل. نخلي بقى برضو ايه يا جماعه؟ افراج في الشفتين قليل. وهم بالاخره ترميهم بحجاره انتم به. شايفين الميم مع الباء؟ بنعمل افراج في الشفتين قليل. ناخذ الحكم الثاني احكام الميم الساكنه اللي هو الادغام الشفوي. يبقى خدنا اول حاجه ايه؟ الاخفاء الشفوي، سهله. هناخد تاني حاجه الادغام الشفوي اللي هو ادغام المثلين الصغير. معناها ان تاتي اخر الكلمه الاولى ميما ساكنه، والكلمه الثانيه اولها ميما متحركه. فعندئذ بتضغم الميم الساكنه بالمتحركه او لتصبح اثنين ميما واحده مشدده تظهر عليها الغنه. عرفنا الادغام المثلين الصغير يا جماعه؟ ميم ساكنه وجنبها ميم متحركه. الميم الساكنه في اخر الكلمه الاولى والميم المتحركه في اول الكلمه الثانيه، الاثنين يصبح ميما مشدده واحده وتصبح عليها الغنه. ناخد امثله عشان نوضح الكلام ده. قال في قلوبهم مرض جاءكم من ازواجهم مثل. الميم بتشدد، سهله خالص، سهله جدا جدا، وهتقابلها في القران كتير قوي. ده بيسموه ادغام الايه؟ المثلين الصغير. طيب الحكم الثالث من احكام الميم الساكنه الاظهار الشفوي. معناه ايه؟ معناه ان ياتي بعد الميم الساكنه جميع حروف الهجاء ما عدا ايه عم الشيخ؟ ما عدا الباء والميم في كلمة واحدة أو في كلمتين، ويكون أشد إظهارا بعد الواو والفاء أو الفاء اتحاد مخرج الميم مع الواو وقرب مخرجيهما مع الفاء. تظن صعبة شوية دي؟ لا مش صعبة، عند التطبيق عند التطبيق هتلاقوها أسهل منها ما فيش. هقول لكم القاعدة ثاني وبعدين نطبق على طول عشان إيه نسهل الموضوع. معناه أن يأتي بعد الميم الساكنة كل حروف الهجاء ما عدا افتكروا الباء والميم في كلمة واحدة أو في كلمتين، ويكون أشد إظهارا بعد الواو أو الفاء. ليه؟ اتحاد مخرج الميم مع الواو وقرب مخرجيهما مع الفاء. ناخد أمثلة. حرف الخاء هيبقى فيه قبلها ميم ساكنة، هيبقى فيه إظهار شفوي أهو لو جه وراها حرف الخاء. ذلكم خير ما ما ينفعش بقى نخفي، لا لازم نظهر الميم هنا جاي وراها خاء. كنتم على جاي وراها عين التاء، ولكم فيها ما ينفعش بقى لا نضغم ولا نخفي خالص هنا، ده احنا لازم نظهر الميم دي الساكنه دي. طيب مع الواو صراط الذين انعمت عليهم، هتيجي اهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم. ومع الواو مع الحاء ذلكم حكم الله، ذلكم حكم، ايوه الميم الساكنه دي وراها حاء. وهنشوف بقى يا جماعه ان شاء الله ونختم بال ان شاء الله الدرس في الحاجات دهية. اخر معلومتين هناخد الدليل من التحفة، قال والميم ان تسكن تجي قبل الهجا لا الف لينة لذي الحجا احكامها ثلاثة لمن ضبط اخفاء ادغام واظهار فقط فالاول الاخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني ادغام بمثلها اتى وسم ادغاما صغيرا يا فتى والثالث الاظهار في البقيه من احرف وسمها شفويه واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي. سهله جدا جدا وان شاء الله توضحت الامور الان بالنسبه لهذا الحكم. اما ان شاء الله رب العالمين هناخد ان شاء الله الان حكم صغير كده اللي هو حكم الميم والنون المشددتين وبتقابلنا في القران كتير قوي قوي، حكمها ببساطه كده وبسهوله قوي قوي عشان ما اطولش على حضراتكم. وجود الغنه فيهما، اي ميم واي نون عليها شده الاثنين المشددتين واجب الغنه بمقدار حركتين، زي مثلا ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان، طبعا هتلاقي كتير قوي قوي فين في سوره الناس مثلا، يعني قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. او حد يرى يقول لي شري مره كده، سبحان الله كنت في زياره لاحد المساجد فلقيت امام قاعد يقرا قبل الافطار، طبعا بقرا لهم بالمعوذات عشان يعني صور قصيره عشان الناس جعانه وعايزه تاكل، فلقيته بيقرا بيقول ايه من شري، قلت له يا ابني ما فيش حاجه في القران، طبعا يعني خدت لوحده كده بعيد يعني عشان يعني الحكمه في الدعوه يعني، يا قلت له حبيبي ما فيش حاجه اسمها في القران من شري، اسمها من شري، ما فيش حاجه اسمها من شري ابدا يعني، وهو يعني بيسقط في الاحكام وكذا يا جماعه يعني. الله المستعان، هذه مسؤولية يعني عظيمة، والإنسان اللي يتصدر الناس للقراءة لابد أن يعني يكون أقرأهم لكتاب الله، مسألة مهمة ومنتهية في الحديث يعني. طيب على العموم إن تضغم الإضغام مقدار حركتين، وأيضا الميم المشددة فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى، الميم تغني الميم أيضا مقدار حركتين. طبعا في حالة الوقت وفي حالة الوصل سواء، سواء وأبنى قلنا إن او ان الذين، وقفنا وصلنا الغنة بمقدار حركتين، نفس الموضوع مع الميم ايضا. حتى لو وقع كل منهما في وسط الكلمة او في اخرها مقدار الغنة حركتين، مفيش فيها كلام، والحركة احنا قلناها قبل كده اللي هي مقدار قبض الاصبع او بسطه. ونسمي الميم والنون المشددتين، نسمي كل منهما حرف غنة مشدد، ويوجد كل من الميم والنون المشددتين في الاسماء هنلاقيهم، وفي الافعال هنلاقيهم، وفي الحروف هنلاقيهم. طب ناخد امثله بقى ايه في الاسماء والافعال والحروف عشان نوضح ونسهل، ولا احنا نقول كلام وخلاص؟ لا ناخد امثله عشان نظبط الموضوع. معايا ولا مع التانيين يا جماعه؟ الله يكرمكم خليكم معايا. طيب هنشوف النون في الاسماء زي كلمه ايه، الجنه او الجنه بصيغه. في الافعال يمنون عليك ان اسلموا، يمنون. طيب في الحروف أن، لكن، إن، شوف أهو وقفا وصلا كلها بتاخد مقدار حركتين الغنة يعني. ناخد الميم في الأسماء صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد، مش واحد يقول لي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نغني الميم محمد. طيب ناخذ الافعال. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. طيب همت وهم. طيب ناخذ الحروف. امن ثم. هناخذ الدليل من التحفه على ما ذكرنا، ويكون ده ان شاء الله اخر عهدنا بكم في هذا الدرس ان شاء الله اليوم. قال وغن ميما، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا، وسم كلا حرف غنة بدا. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إن شاء الله سنقف عند إدغام المتماثلين إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يجعل هذا الدرس وهذه الدروس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الإخوة والأخوات استفادوا من الدرس دهوت، وإن شاء الله نخرج بمحصلة بعد ذلك نحن إن شاء الله نعرف نطبق، وده اللي يهمني في القراءة نحن نعرف نطبق في القراءة، لأن مسألة التطبيق يا جماعة مهمة جدا. زي ما قلت لكم قبل كده بعض الإخوة أو الأخوات يعرفوا الأحكام، يقرأوا كتب التجويد، sometimes يسمعوا للمشايخ، وبعد التطبيق لما نيجي عند التطبيق بننسى كل اللي تعلمناه، نسأل سؤال بنجاوب، بس التطبيق لا، المهم التطبيق صراحة يعني. المهم التطبيق، ورتل القرآن ترتيلا، وسبحان الله ما حيكون هذا إلا في التطبيق وفي القراءة أمام المشايخ أو نستمع من المشايخ ونصحح إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.